وقوله رحمه الله عليه أثني أي على الله، أي أثني بذكر العظمة، عظمة الله وجلاله وجماله وكماله سبحانه. والله عز وجل يحب الثناء لأنه أهل الثناء والحمد، كما قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وكما قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكان من دعاء نبينا كما في صحيح مسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.